بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن رب تبارك وتعالى اليوم نلتف مع شرح الأصول، مع شرح النوع الرابع من أنواع الجمع، ألا وهو الجمع بالتنبيه، ثم نشرع في التلاوة المنهجية. وقبل هذا نرحب بضيفي هذه الحلقة. محمد حسن، أهلا يا محمد. أهلا بحضرتك، شرفت برنامج رواية ورش. والضيف الآخر أحمد حسن، شرفت رواية ورش يا أحمد. وعلى فكرة محمد أخو أحمد، وأحمد يمكن شرفنا قبل كده في برنامج رواية ورش، لكن أحمد محمد أول مرة شرفنا في برنامج رواية ورش. ربنا يكرمك يا محمد. طيب نشرع بقى إن شاء الله، عشان عندنا شغل كتير النهاردة في الحلقة. عايزين إن شاء الله نبين الجمع بالتنبيه، وعايزين بإذن الله تعالى نبين التلاوة المنهجية، عشان عايزين نقراها ورش، وعايزين نشوف التنبيه الجمع بالتنبيه نعمله زي في رواية ورش، وعايزين نشوف الجمع بالتنبيه جمعا بين روايتي ورش وحفص، فعندنا شغل كتير في الحلقة، وعايزين كل المتصلين والمتصلات يشاركونا بإذن الله تبارك وتعالى، عشان شاركونا بالتلقي، شاركونا بالسماع. عايزين بقى ضبط التلقي والمشافة، عايزين بقى مشاركة الناس تعود مرة أخرى. وانتوا يا شباب ركزوا معايا إن شاء الله في الجمع بالتنبيه وأنا بشرح، وفي التلاوة المنهجية، عشان عايزين أداء طيب النهاردة بإذن الله. تعالوا بقى نعرض مع بعض الجمع بالتنبيه وندرسه مع بعض، ونشوف أخباره إيه، ويعني إيه جمع بالتنبيه، ومين بيعمله. عندنا بنقول جمع القراءات القرآنية الطريقة الرابعة، الجمع بالتنبيه. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآية دي في سورة البقرة، الآية 156. لما ننظر إلى هذه الآية الكريمة، وعايز أقرأها واجمعها بروايتي ورش وحفص، واجمعها بالتنبيه. أولا إحنا متفقين أن ورش هو صاحب الرتبة. يعني إيه صاحب الرتبة؟ يعني أنا هبدأ تلاوة الآية بورش. لذلك: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا أنا أديت الآية بإشباع المنفصل في إذا، وقالوا هو ده، وإن هو ده الخلاف اللي إيه في الآية، فأديت الآية بورش عن نافع. ولذلك بقول لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بالتنبيه. يؤدى الراوي الأول اللي هو ورش عن نافع عمليا، يعني بالأداء زي ما أنا أديت دلوقتي، فأشبعت المنفصل. الآية قدامي بتقول لي إن هشبع المنفصل، بس هو ده شغل ورش. طب أنا عايز أنبه، هل بقى زي ما احنا اتعلمنا في المرات السابقة ان انا لما اجي اجيب حفص بقى ممكن ادي عملي، اقوم موسط إذا ووسط اربع حركات قالوا ووسط وإنا إليه راجعون، يبقى انا جاي اجيب حفص صح؟ مش ممكن اقولها ازاي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انا كده قريتها بحفص بالتوسط. طب علماءنا قالوا ان في حاجه اسمها الجمع بالتنبيه، بعد ما تقول ورش اشباع ست حركات تقول ايه؟ والتوسط. شفتوا ايه؟ قلت ايه؟ والتوسط اللي هو توسط المنفصل. ولذلك هتلاقوني كاتب ايه؟ يؤدى الراوي الاول ورش عمليا باشباع المنفصل، خلاص انا اديته بالاشباع. اتنين، ينبه على الراوي الثاني اللي هو حفص نظريا بالكلام، نظريا بقول وتوسط المنفصل، وتوسط المنفصل. اذا يستنتج مما سبق ما هو تعريف الجمع بالتنبيه؟ هو ان يبدا القارئ الايه لاحد القراء او الرواه ثم ينبه على الباقين نظريا. يعني انا دخلت الايه بورش مثلا، رحت منبه على حفص قلت وتوسط المنفصل. الكلام ده يا شيخ نعمله مع اي حد؟ ده سؤال بيطرح نفسه اكيد الكل دلوقتي سامعني بيقول هو الموضوع ده نعمله مع اي حد؟ لا، انا راجل دلوقتي بعلم الناس مثلا قراءات، ما ينفعش طالب يجيني اعلمه القراءات واول ما ابدا الختمه معاه اعلمه التنبيه، لان انا لسه ما شفتوش هو هضم وفهم الروايات والقراءات ولا لا، ده نسيبه يمشي شويه. ممكن الموضوع ده اعمل له الجمع بالتنبيه امتى؟ مثلا في التلت الاخير في الختمه، في اخر اربع خمس اجزاء، خلاص بقى هضم فهم القواعد. عرفنا؟ يبقى الموضوع مش من اولها، لا امشي مع الاول جمع بالايه وجمع بالوقف، اشوفه بقى بيجمع كويس ولا لا. وصل الكلام؟ طيب تعالوا نخش بقى. ده كان الجمع الرابع على فكره من الجمع بالتنبيه، وده قليل جدا من يقرأ به، ويمكن انا لم تقع عيني الا على شيخ واحد يقرأ بجمع التنبيه، هو شيخ واحد بس وتلامذته منتشرين طبعا اللي هم بيعلموا جمع التنبيه. فده اسلوب من اساليب الجمع اللي احنا محتاجين كنا برضو نعرضها ونفهمها للناس عشان ما حدش يجهل حد. طيب تعالوا نشوف التلاوه المنهجيه النهارده من الايه 15 للايه 19 بتقول ايه. الايه بتاع الصفحه بتاعه النهارده ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش شغل كتير الا الايه الاخيره في الصفحه، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. عندنا في تطبيقات الاصول، انا همر عليها مر الكرام، عندنا في تطبيقات الاصول عندنا ابدال الهمز الساكن في لفظ ياتين في الايه 15 والايه 19 هيبدلها ورش بالف ماديه فيقرا ياتين واللاتي ياتين الفاحشه، وعندنا الا ان ياتين بفاحشه مبينه في الايه 19. عندنا كمان يأتيانها في الآية 16 واللذان يأتيانها منكم، يقرأ ورش أيضا بالإبدال بألف مادية، واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها منكم. ده بالنسبة لإبدال الهمز الساكن. النهاردة برضو هنركز، أنا بقالي أكتر من حلقة برتكز معاكم على قضية جديدة اللي هي قضية أنواع مد البدل، ودي أنا عايز أنميها قوي، عايز أنمي الموضوع ده إن إحنا نبتدي نهضم البدل ده نوع إيه، بدل محقق ولا بدل مغير بالنقل ولا هما كم نوع. هما أربع أنواع للبدل في رواية ورش على فكرة، إحنا ما خدناش منهم إلا نوعين اللي هو البدل المحقق والبدل المغير بالنقل. عايز أنمي الموضوع بتاع القواعد بتاعة رواية ورش عمليا من واقع الصفحات اللي إحنا بنحتك بيها. عندنا طبعا أنواع مد البدل لو تابعنا مع بعض. عندنا البدل المحقق، يعني همزته محقق. الكلام ده فين؟ في كلمة فآذوهما، فآ الهمزة محققة الآية 16، السيئات آآآت الآية 18، ده برضو بدل محقق، آمنوا في الآية 19، آتيتموهن برضو الآية 19. الناحية الثانية عندي بدل مغير بالنقل، فين؟ كلمة الآن، الآن هيعمل فيها ورش النقل ولكن مع تثليث البدل فيقرأ آلان، آلان. طيب يبقى أنا عندي هنا بدل محقق في بعض الكلمات في الصفحة، وعندي بدل مغير بالنقل. عندي أيضا تغليظ اللام، وأصلاحا، وأصلاحا. بس عندي حاجة مهم عايز أكد عليها، إن تغليظ اللام لا يؤثر على ترقيق الحاء، تغليظ اللام لا يؤثر على ترقيق الحاء، وأصلحا، وأصلحا. طيب عندي برضو ترقيق الراءات، عندي ترقيق الراءات. عندنا النهاردة ثلاث كلمات في الصفحة فيهم ترقيق، عندي النهاردة ثلاث كلمات في الصفحة فيهم ترقيق. الكلمة الأولى وعاشروهن في الآية 19، نظرا لو لاحظنا شكل الكلمة إن الراء مضمومة وقبلها حرف مكسور فيرقق ورش الراء على طول. خيرا، الراء مفتوحة ومسبوقة بياء لينة، خيرا. وأيضا لفظ كثيرا، الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. يبقى عندي سبحان ربي الثلاث كلمات في نفس الآية، الآية 19 وعاشروهن، خيرا، ولفظ كثيرا. أيضا النقل، النقل عندي في كلمة الآن، اتفقنا أن هنعمل فيها نقل ولكن مع تثليث البدل، الآن في الآية 18. لكن أنا كتبت ملحوظة مهمة، بتقول إيه الملحوظة دي؟ إذا بدأنا بهمزة الوصل في كلمة آلان، هثلث البدل، آلان، يعني هعمل 2 و4 و6، تمام يا شباب؟ بينما إذا بدأنا باللام لنا القصر فقط، يعني لو شلت همزة الوصل آه وبدأت بلان، لان بأكد تاني اهو، اذا بدأت بهمزة الوصل الان فليا التثليث 2 و4 و6، ولكن لو بدأت باللام مباشرة لان ماليش الا القصر فقط، يعني حركتين بس. طيب تعالوا نشوف ايضا عندي تتم للنقل عذابا أليما، هيبتدي ورش ياخد فتحة الهمزة وينقلها إلى التنوين فتقرأ عذابنا ليما. وعندي أيضا مد اللين المهموز في كلمة واحدة في الصفحة، لفظ شيئا أو شيئا، التوسط والإشباع أو 4 و6 حركات في الآية 19. الفتح والتقليل، صفحة النهاردة ما فيش مقلل قولا واحدا، لكن فيها مقلل بخلف عنه، يعني فيه الفتح والتقليل، إذن يرتبط بالبدل. عندي كلمة يتوفاهن أو يتوفاهن الآية 15. عندي لفظ فعسى أو فعسى الآية 19، وكلمة يرتبط بالبدل، يعني لو قرأنا بالقصر فلنا الفتح، ولو قرأنا بالتوسط فلنا التقليل، تمام يا شباب، ولو قرأنا بالإشباع فلنا الفتح والتقليل اللي هو نصيب، تمام. أيضا كلمة عندنا بقى فوائد، ودي عندنا اللي هي الآية الأخيرة وأنا بعرضها، ركزوا معايا في الجدول اللي هيتعرض دلوقتي اللي هيبين تحريرات الآية الأخيرة في صفحة اليوم. الآية الأخيرة في صفحة اليوم هنقراها بجمعا بالوقف، مش هنعمل الشغل اللي في الجدول ده. ليه؟ لأن يا أيها الذين آمنوا هثلث البدل 2 و4 و6 في وقته. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وجب آتيتموهن 2 و4 و6 في وقته، خلاص لحد منزل تحت. فعسى أن تكرهوا شيئا، هفتح عسى وهيبقى عليه 4 و6، وفعس فيها تقليل وعليه فآ في شيئة 4 و6. الكلام ده جمعا بالوقف. لكن لو جمعت بقى الآية كلها على بعض، آمنوا مع آتيتموهن مع فعسى مع شيئة، الجدول يبين الكلام. لو قرأنا آمنوا بحركتين هروح على آتيتموهن حركتين، وعسى طبعا ماليش في القصر إلا الفتح، وماليش في شيئة إلا التوسط 4 حركات. تاني لو قريت البدل باتنين اللي هو في آمنوا آتيتمهن، البدل اللي بيحكمني آمنوا آتيتمهن قرأتها بالقصر حركتين، ماليش في المفتوح أو المقلل، ماليش في إلا الفتح بس على القصر، فاكرين؟ وفي اللين المهموز ماليش إلا 4 حركات. بينما إذا قرأت البدل 4 حركات في آمنوا آتيتمهن قرأتها 4 حركات، ماليش في المقلل بخلف عنه إلا التقليل فقط. أما في اللين المهموز برضو ماليش فيه إلا 4 حركات. بينما لو قرأت بقى نصيب الأسد اللي هو الإشباع 6 حركات، فلي إن أنا طبعا هجيب 6 حركات في آمنوا آتيتموهن. فعسى دي بقى خلي بالكم من الترتيبة اللي أنا عاملها عشان دي عايزة هندسة شوية. فعسى فيها فتح وتقليل نصيب الأسد، وفيها في اللين المهموز 4 و6، بس لازم أهندمهم وهندسهم كويس. ما ينفعش أقول فتح وتقليل و4 و6 لا لازم اهندمهم. الفتح ياخد 4 و6 والتقليل ياخد 4 و6. عامله زي قضيه ايه؟ توصيل زي الاسهم اللي بنوصلها. يبقى فعاسة عن امانه فتح وتاخد 4 و6 والتقليل برضه هياخد 4 و6. دوت اللي في ايه صفحه اليوم باذن رب تبارك وتعالى. هنسمع بقى نبتدي بمحمد. بالراحه كده يا محمد انت بتؤدي. هنسمع طبعا الصفحه بروايه ورش طبعا بثلاثه البدل. يلا يا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. انزل بالرأس هنا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كلام جميل. يبقى انت جبت لي الصفحه ديت ومسكنا الايه الاخيره دي جمعا بالايه؟ بالوقف. جمعا بالوقف. طب قبل ما نتناقش فيها احمد برضو يجيب لي نفس الصفحة بالرواية برضو للتأكيد عليها مرة أخرى. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. أحمد أنا عايز أعمل حاجة مختلفة في الآية. إزاي؟ برضو عشان أنمي قضية آلان ولان. هعمل إيه؟ أنت ماشي قصر السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لان ولا الذين ألان ولا الذين لان ولا الذين مع كل وجه فلما نمشيها بالتوسط طبعا في القصر مش هيبان بس تعال نطبقها الأول وهمشيها معك إزاي. يلا هات الآية دي من عند وليست التوبة على القصر الأول. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ابدأ بهمزة الوصل. ألان. ابدأ باللام. لان. تمام. يبقى لما بدأنا بهمزة الوصل انت هتمشي قصر عادي قصر. ولما بنبدأ باللام كده كده قصر. تعال نجيب التوسط ونشوف هيحصل فيه ايه. السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ألان خلي بالك قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لو بدأت بهمزة الوصل بتوصل. يلا ألان. حلو. ولو بدأت باللام مينفعش عشان توصل. لا هبدأ باللام هنا بقى عشان كده أنا عملت معك كده. هبدأ باللام هقصر بس لان ولا الذين معلش أنا فاجئتك صح. يلا ابدأ باللام لان ولا الذين يموتون. تمام ارجع هات الإشباع. السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون لان ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن البدء باللام في كلمة لان لا يرتبط انت قصرت وسطت اشبعت هي قصر. ماشي كلام. وصلت الرسالة اللي عايزة أوصلها لكم يا شباب. يلا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. طيب مش عايزك بقى تبدأ الآية زي ما محمد عمل، نختلف شوية. هو بدأ جمعا بالوقف، أنا عايزك تجمع الآية كلها على بعضها، الجدول اللي عرضناه. يلا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم إلا أن ياتين بفاحشة مبينة. خلي بالك هو ماشي قصر اهو، شوف هيترتب على القصر ايه. يلا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن آمنوا قصرناها وقصرنا آتيتموهن وجينا عند فعسى فتحنا وشيئا وسطنا، هنعمل ايه دلوقتي؟ توسط آمنوا وآتيتموهن. أيوة. وتقليل فعسى. أيوة. وتوسط شيء. طبق. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ الاشباع. حلو. اشباع ايه؟ اشرح. امنوا. ايوه. واتيتموهن. ايوه. وفتح فعسى. ايوه. وتوسط واشباع في شيء، وبعد كده تقليل فعسى وتوسط واشباع في شيء. طبق. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله يفتح عليك يا احمد. ممتاز. يبقى كده خلصنا التلاوة النهاردة برواية ورش. انت مشيت عادي برضو جمعا بالوقف، لكن اضفنا حاجة في الاية 18 ان انا لما ابدأ الان بدءا بهمزة الوصل همشي على نفس الوجه اللي انا بمشي بيه على وجه البدل، ولا ماشي قصر تمشي قصر، توسط توسط، اشباع اشباع، لكن لو بدأت باللام مباشرة ماليش إلا القصر إيه فقط. وأنت محمد قرأت الآية الأخيرة بي جمعا بي الوقف، بينما ابتدينا مع أحمد جمعا بالإيه بالآية. طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت عبير. أبدأ منين النقطة؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. واللاتي ياتين. نسمع الصوت. من سورة النساء الآية 15. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة. أنت هتقربي حفص ولا ورش؟ أنا. حضرتك هتقرأي برواية حفص أم برواية ورش؟ لا بحفص. طب اقرأ. تفضلي اقرأ. اقرأ. اقرأي اسمعك اقرأ. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. بس خلي بالك يا أخت عبير من حاجة. فأمسكوهن في البيوت. ضم الباء بو. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. بس أخت عبير طالما أنك هتقرأي بحفص بيني تحقيق الهمز. واللذان يأتيانها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ها بيّن النون. أعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما. طيب حضرتك سمعتك بحفص تشاركينا كده آية بورش نتعلم ورش بيقول إيه؟ هو إحنا أساسا عندنا مش بيعلموا ورش. أنا لسه سمع من حضرتك. أنا ممكن أطبع عن اسم حضرتك دلوقتي. طيب تجيبي الآية الأولى اللي أنت قلتيها بحفص دي نقولها نشوف ورش بيقول إيه؟ أنا ممكن أجيب الآية بتاعت واللذان يأتيانها. طيب قوليه. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أيوة. فآذوهما. طيب صل على النبي. بصي بقى أنت طالما أنك قلت يأتيانها خلاص هاتي بس الآية اللي قبلها عشان عايز أوصل لك حاجة. قولي الآية اللي قبلها كده اللي هي واللاتي ياتين هي زي ياتيانها ياتين. حاضر. قوليها كده. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم. طيب أنت بتقولي الحفص نسائكم كم حركة؟ هو المفروض أربع حركات صح؟ أربع حركات. ده مد متصل ورش يمده ستة. يبقى احنا اتعلمنا حاجة جديدة ان حفص يمد اربعة ورش يمد كام؟ ستة. تمام يلا قولي من نسائكم ست حركات من اول واللاتي ياتين. يلا ابدا. واللاتي يلا. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بارك الله فيك. تابعينا باستمرار لأن التلقي بتاعك كويس، أنت لقطتي بعض الأحكام بسرعة، جزاك الله خيرا. طب معنا أخونا هشام، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليك السلام ورحمة الله. أنا أول مرة أتصل بحضرتك، بس عايز أقرأ على حضرتك بقراءة نفس الآيات بس بقراءة حفص إن شاء الله. تفضل. بقراءة حفص ولا برواية حفص؟ برواية حفص. أيوة برواية حفص. أيوة كده نضبط المصطلحات. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآدوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنا سمعتك بإيه؟ برواية حفص عن نفسه. حلو. برواية حفص عن عاصم. برواية حفص عن عاصم. أيوة كده. عايز أسمع منك الآية الأولانية بورش، إيه رأيك؟ بورش؟ آه. طب إن شاء الله نجرب؟ بس نجرب. نجرب. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بس خلي بالك من حاجة بقى. اتفضل. إن نسائكم أنت مديتها أربع حركات في حفص، ورش يعملها كام؟ ستة. تمام، قولها يلا. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أيوة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جميل، أحسن الله إليك أخي الشيخ. جزاك الله خيرا شيخنا. خيرا جزاك. أنا أتصل بحضرتك بس والله العظيم ربنا ينفعك وينفع بيك يا مولانا. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خيرا. خيرا جزاك. ربنا يباركك يا شيخنا. الله يكرمك. ربنا يبارك. السلام. معنا محمد من موريتانيا، السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ يا محمد. هتقرأ منين يا محمد؟ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. لقمان جدع. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لا خلي بالك، إلى عذاب غليظ. إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وما لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت أحسنت. طيب لحد ما نتلقى بقى اتصالات أخرى، عايز أسمع بقى منك، هجرب فيه. طيب معنا اتصال آخر، معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. تفضلي يا أخت شيماء. طب معلش بعد إذنك، أنا لاقيين ساعة. طيب أجمع الآية الأخيرة عشان أشوف الأغرف إيه. طب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أبن أمنه. هنبدأ بقى من موطن الخلاف بالتوسط في أمانة. آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسن الله إليك يا أخت شيماء. طيب معنا اتصال آخر، مع أحمد. السلام عليكم. معك أحمد من موريتانيا. تفضل يا أحمد. قال التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن توت النور وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحلامكم أو بيوت أحلامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه لا أحمد أحمد مفاتي ما في ياء ما فيها ياء أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أوشتاتا أوشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا متولي السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام يا متولي تفضل ازي حضرتك الله يكرمك يا متولي ابدأ حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بس متولي انت بتقرا انت بتقرا بتوسط البدل صح؟ ايوه يبقى خلي بالك يتوفاهن تقلل التقليل يتوفاه يلا نعذرة نعذرة حتى يتوفاهن الموت أو يجعله عندهن سبيلا والذان آتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما بارك الله فيك يا متولي خيرا جزاك انا يعني هو فاضل دقائق بس انا مش عايز افوت الحلقه في الحقيقه من غير ما اقرا بالتنبيه خلاص فاقرا يا محمد بورش وهتنبه يعني هنتصف معاك الصفحه بينك وبين ايه احمد يلا ورش وحفص لا ورش بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والتقليل تجدع واللذان ياتيانها منكم فآذوهما والتوسط الإشباع فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أحسنت يا محمد. يلا يا أحمد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وتوسط الإشباع. تمام. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وتوسط الإشباع. كده. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة. وتوسط الجفاء. أحسنت. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. والإشباع وتقليل فعسى عليه توسط وإشباع شيئا. بس بص بقى التنبيه ما يبقاش كتير, التنبيه لفظ خفيف بس قولها الأول فإن كرهتموهن, ولما تنبه تنبه بعد ما تخلص الآية الأخيرة, يعني ما تنبهش في النص, قول فإن كرهتموهن. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والإشباع ثم وتقليل ثم التقليل على التوسط والإشباع. بالضبط كده, ألفاظ خفيفة تدي التعبير. خلاص يبقى إذن والإشباع ثم التقليل على التوسط والإشباع. تمام, وصل الكلام. أظن التنبيه محتاج مهارة بس تشغيل مخ, صح يا شباب؟ ربنا يكرمك يا محمد وشرفت برنامج رواية ورش, يعني الوقت انقضى سريعا. جزاك الله خير يا محمد على تشرفك. ربنا يكرمك وجزاك الله خير يا أحمد. الله يكرمك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. احنا النهاردة يمكن اتدربنا شوية على ورش وكان في شوية لمحات كده في صفحة اليوم, وأكدت أيضا على التنبيه. بإذن ربي تبارك وتعالى الحلقة القادمة هشرح آخر أنواع الجمع, ألا وهو جمع الماهر الذي قال فيه إمام المحققين الإمام محمد ابن الجزري الشافعي: فالماهر الذي إذا ما وقف يبدا بوجه من عليه وقف. ونعرف ما معنى هذا البيت في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.